أبي طالب كرم الله وجهه، ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أصحاب هذه الآية لم يأتوا بعد، وليسوا هم أبا سفيان ولا عتبة وعتيبة ولا صفوان بن أمية ولا قادة الكفر الذين قاتلوا رسول الله، ولكنهم أئمة الكفر في أمم ستقاتلونهم بعد ذلك، هم أئمة الفرس والروم. هذا المعنى في حد ذاته صحيح، ولكن الآية تعمم ولا تخصص. فأئمة الكفر كانوا من الفرس أو كانوا من الروم أو كانوا من الهند أو كانوا من الأوروبيين أو كانوا من غيرهم من الأمم والشعوب أو من العرب، فهم أئمة للكفر. وقد أمرنا أن نقاتل الكفر ودعاته والمتمسكين به والصادين عن الله والإيمان بالله وعن رسول الله والإيمان بالإسلام. وقد فعل صلى الله عليه وسلم وقاتل أئمة الكفر في عصره في جزيرة العرب، وقاتل الروم في غزوة مؤتة بأن أرسل لهم ثلاثا من القوات في معركة واحدة: جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الرحمن وعبد الله بن رواحة. ثم أمر نفسه بعد ذلك خالد بن الوليد كما قال صلى الله عليه وسلم: ابتداء قتال الروم وأئمة قتال الروم قد ابتدأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابع الأمر وتابع الخطة وتابع الهدي النبوي الخلفاء الراشدون بعده، فقاتلهم أبو بكر إلى أن مات رضي الله عنه وهو على أبواب دمشق في باب الجابية، إلى أن قاتلهم عمر فسحق فارس وقضى على كسرى. وتم بذلك مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كسرى بعد كسرى ولا فارس بعد فارس. وقضى على مماليكهم فيما يسمى اليوم بالشرق الأوسط في أرض الشام وأرض العراق ثم في مصر وفي بلاد إفريقيا، وهكذا تتابعت الفتوحات بعد. فقتل أئمة الكفر من كل جنس ومن كل ملة ومن كل شعب ومجتمع. فأئمة الكفر في الآية ليست خاصة بإمام دون آخر، ولا بكافر دون آخر، ولا بدين كفر دون دين كفر آخر، وإن كثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وطعنوا في دينكم. وبهذه الآية إلى أحاديث أخرى قولية وعملية أجمع المسلمون إلا قول اعتبر زلة عالم في أن من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذميا يعتبر قد نقض العهد ويقتل، وإن كان مسلما يعتبر قد ارتد ويقتل. وقد قلت في مناسبة ماضية في آيات شبيهة أن لأبي العباس بن تيمية كتابا جليلا في هذا المعنى ضخما قيما أسماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى بالنصوص القاطعة كتابا وسنة قولية وعملية وإقرارية وإجماعا للصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشتم والسب يقتل ويقتل دون استتابة. ولو قال أنا تائب. والآية تعم شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاكر الله بما لا يليق بالله، والطاعن في الإسلام، والمتنقص لكتاب الله، والمتنقص للمقدسات من الإسلام. فمن طعن السنة أو طعن القرآن أو طعن في نبي الله أو مس التوحيد أو أي شيء مما علم بالضرورة من دين الله الإسلام يقتل على الكفر والردة. وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وديننا، يبتدئ بالاعتراف لله بالوحدانية. فمن حاول أن يمس الله جل جلاله في صفاته في وحدانيته يعتبر قد طعن في ديننا فيقتل ذميا كان أو مسلما، فإن كان ذميا فقد نقض العهد ويقتل بعد ذلك، وإن كان مسلما فيعتبر قد ارتد ويقتل بعد ذلك. فإن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك. فإن طعن في القرآن الكريم وقال ليس هو كتاب الله وليس هو وحيا فنقتله كذلك. فإن طعن في السنة وقال السنة موضوعة السنة مكذوبة لا حاجة إلى السنة يقتل كذلك، لأننا نقول لا، القرآن الكريم عامر بعشرات الآي في عشرات السور، بمعنى قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وليست الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاصرة في حياته بل ممتدة ومستمرة إلى يوم القيامة، إذ هو آخر الأنبياء ودينه آخر الأديان. أطاعه من أدرك حياته، وكيف سنطيعه نحن عندما نقرأ هذه الآية وأمثالها؟ طاعته كما قال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، نطيعه فيما أمرنا به وفيما نهانا عنه. فمن أنكر السنة أنكر القرآن، وكان طاعنا للقرآن والسنة وقد حل بذلك دمه ردة، وإن كان ذميا حل دمه بذلك نقضا للميثاق وللذمة. وإن نكثوا أيمانهم، الأيمان هنا يعني العهود والمواثيق، والأيمان جمع يمين، إذ العادة أن يكتب العهد باليمين، وأصبحت الأيمان تطلق بعد ذلك إطلاقا عرفيا على العهود والمواثيق وإن كان أصلها الأيدي. وإن نقضوا أيمانهم، وقرئ في السبع وإن نقضوا إيمانهم، أي الإيمان الذي هو نقيض الكفر، نقضوا الإيمان أي الإيمان بذلك العهد والميثاق وبما جاء به، أو الإيمان بالله وبرسول الله وبما أمر به. وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. والقتال كما مضى تفاصيله يأتي في سورة الأنفال وفي الباقي من سورة التوبة، القتال بالمال والقتال بالأنفس والقتال باللسان والقتال بالخديعة والقتال بكل ما يمكن أن يذل به العدو ويقضى عليه وتزول قوته وجيشه وسلطانه بما يعز عليه الإسلام ويذل به الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنه لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لا أيمان لهم لا عهودا ولا مواثيقا، وجدير بمن لم يخلص دينه لله ويؤمن بالله أن يغدر حق العباد لعلهم ينتهون. هذا القتال سيبقى متصلا مستمرا لعلهم يعودون وينتهون ويرجعون عن الكفر، ونقضي المواثيق ونقضي العهود، أو يؤمنوا بالله ويصلحوا إذ ذاك إخوانا لنا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون حظ وتشجيع ودفع وتحريض على قتال المسلمين للكافرين لنقضهم للعهود والمواثيق، إذ في قتالهم نصر الإسلام وعزة المسلمين وإعلان دين الله وصلاح المجتمعات من الشرك والبدعة والنفاق والكذب والدجل والشعوذة. ألا تقاتلون، ألا حض دفع تشجيع تحضيض، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودهم، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. الآية سبب نزولها أيضا كفار قريش، كفار مكة، وكما مضى ذلك وأتى وسيأتي، كفار قريش عقدوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية لعشر سنوات من المسالمة وعدم القتال وترك قبائل العرب تحالف من تشاء، فريق قريش أو فريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مع قريش قبائل وأهمهم بنو بكر، وكان في حلف رسول الله والمسلمين صلى الله عليه خزاعة وقبائل أخرى ما كادت تمضي شهور إلا ونقضوا العهد، فقتلوا خزاعيين من القبيلة التي حالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا فهم قبل ذلك هموا بإخراج الرسول من مكة في ندوة التي مضى الكلام عليها قبل، عندما اجتمعوا في الندوة وكان مكانها في الصفا والمروة، اجتمعوا على ماذا سيصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من يحميه ويدافع عليه منهم ويهابون كان عمه أبو طالب وزوجه خديجة، وقد ماتا معا في سنة كانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى ذلك العام عام الحزن. فازداد كفرهم وازداد حقدهم وتواطأت مؤامراتهم على رسول الله صلى الله عليه، فاجتمعوا وأخذوا يتآمرون ويتبادلون القول: هل يقتل؟ هل يسجن؟ هل يطرد؟ هل يعذب إلى الموت؟ وهو ما مضى لنا في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية أيضا إشارة لذاك، وهموا بإخراج الرسول، هموا بطرده، ولكن الله نصره عليهم، وقصة بذلك قد مضت. وهم بدأوكم أول مرة، وكيف كان ذلك؟ عندما خرجت عير قريش وتصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا إذ ذلك قتالا لا يريد إلا العير، أن جاء أبو سفيان العير وعاد بها إلى مكة، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، أبوا إلا أن يعودوا إلى رسول الله للمدينة المنورة عليه الصلاة والسلام، فجاءوا لقتاله مؤلبين عليه مجندين الجنود له متواطئين مع كفار الجزيرة جميعا، فكانوا البادئين بالقتال المهاجمين المعتدين، جاءوا من مكة إلى بدر، خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد أن العير قد فرت، وبلغوا أنهم آتون إليه. عند ذلك انتقل من أخذ العير إلى قتال النفير، مما مضى تفسيره وتفصيله في جميع سورة الأنفال الماضية في الأسابيع الماضية ولله الحمد. فالله هنا يذكر الصحابة ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويحضهم على القتال وعلى الشجاعة وعلى الاستبسال وعلى بذل الأموال والأرواح إعلان لكلمة الله وإعزازا للمؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ السبب قريش، ولكن كما نقول في كل ما نقرأ ونتلو ونفسر، العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويبقى المعنى بعد ذلك. كل كافر، كل دولة كافرة، كل جماعة مشركة عقدونا عقودا وربطوا معنا مواثيق ثم نقضوها وحاولوا أن يخرجونا من أوطاننا أو يخرجوا مسلمين من أوطانهم، وقد بدأوا بالاعتداء وهاجمونا في حدودنا برا أو بحرا أو جوا، أو طعنوا في الإسلام في الله جل جلاله أو في نبينا صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم أو فيما يتعلق بالمقطوع به بالمقدس المحفوظ من الإسلام من دين الله الحق. هؤلاء يأمرنا الله جل جلاله ويحضنا على قتالهم وعدم الضعف والتردد وعدم التساهل والتسامح مع من كان كذلك ممن ينقض العهد والميثاق ويحاول أن يستولي على أوطان المسلمين وأن يعتدي على المسلمين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ والهم هو الرتبة الأولى قبل العزم، همت به وهم بها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آتي إلى أقوام بعد أن يأمر مؤذنا والمقيم للصلاة ومن يصلي بهم أن يختلف إلى بيوتهم فيحرق عليهم بيوتهم ممن ترك حضور الجماعات. فالهم الرتبة الأخيرة لا تأتي بعدها إلا العزم، العزم الشروع في العمل، الهم النية قبل البداية. وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم، أي بالاعتداء أول مرة، وهم بدؤوكم أول مرة. أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ أيليق بكم أن تخافوا منهم؟ والله هو الأولى وهو الأجدر أن تخافوه، فعذابه شديد ونقمته شديدة، وعذابه في الدنيا الخزي والبلاء من كل جانب، ولا عذاب الآخرة أشد وأنكى. فالمتردد منكم والضعيف منكم والخائر في عزمه منكم قبل أن يخشى هؤلاء ويهابهم، قبل أن يخشاهم وأن يهابهم، فليخشى الله وليخف دار الآخرة وليخف عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا تحريض وهذا دفع وهذا وعيد. إن كنتم حقا مؤمنين فقاتلوا الكفار وقاتلوا أئمة الكفر. هو خطاب للأولين وهو خطاب للتالين وهو خطاب لنا ولمن يأتي بعدنا ولجميع المسلمين إلى يوم القيامة. والقتال فرض على المسلمين فرض كفاية إن هجم البعض دون البعض وهو فرض عيني. إن هجمت ديار الإسلام هو واجب تحت راية المؤمن الصالح وتحت راية المؤمن الفاسق. لا يرد ولا يقضي عليه ولا يقف مع إمام صالح غير صالح والكل بنيته. وقد سئل صلى الله عليه وسلم من الشهيد من المجاهد. إن الرجل لا يقاتل شجاعة إن الرجل لا يقاتل رغبة في الغنيمة. إن الرجل لا يقاتل ليقال. إن الرجل لا يقاتل عن قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لي تكون كلمة الله هي العليا هو المجاهد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الشهيد إن مات على ذلك. أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فانظروا لأنفسكم إن كنتم مؤمنين حقا فحققوا إيمانكم بجهاد الكافرين وجهاد المنافقين وجهاد المبتدعين في دين الله ما ليس منه. قال تعالى زيادة في التحريض وفي الدفع وفي محاسن القتال المسلمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول جل جلاله لمن سبقنا من الصحابة ومن بعدهم ويقول لنا ولمن يأتي بعدنا إلى قيام الساعة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ولو شاء يعذبهم على غير أيديكم لفعل لعذبهم بالصواعق وبالزلازل وبنشر الأوبئة وبالحروب بينهم وقد فعل كل ذلك جل جلاله. ولكن الله يريد من المسلمين أن يعزوا وأن يقاتلوا الكفار ليعذبوا بأيديهم جزاء وفاقا لعداوتهم وحقدهم وأعمالهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قتلا وتحريقا وتدميرا وتقطيع أوصال وكل ما يمكن أن يتصل إليه الحرب حتى بالذرة حتى بالهيدروجينية بأي شيء. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم يخزيهم بالذل وبالاستعمار وبالبلاء وبالفقر وبنشر الأمراض وبأخذ الأموال وباستعباد الأولاد والنساء والرجال. وينصركم عليهم يدين لكم النصر بعد أن كنتم تحتهم أذلاء مستعبدين مملوكين يقتلون ويشردون ويسبون ويعذبون كما شاءوا. فالله يريد أن ينصركم عليهم وبأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي الصدور التي طالما حزنت وطالما تألمت وطالما سهرت العيون وجاعت البطون وذلت النفوس مما يصنعه الكفار، سواء من تكلم الله عليهم من كفار المعاصرين لرسول الله وللصحابة صلى الله عليه، أو الكفار الذين يعاصروننا ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولما قوم هكذا نكرة، أي كل قوم قاتلوا وانتصروا وأذلوا العدو وشفوا الصدر ونصروا الدين وبذلوا الحياة رخيصة في سبيل الله، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، الغيظ الذي في القلب الذي تنشأ عنه القرحة وينشأ عنه الأمراض المتوالية، لا تذهب إلا بالانتصار على العدو وسحقه وإذلاله واستعباد بنيه وقتل رجاله وأخذ بلاده وأخذ أمواله. يقول الله جل جلاله هذه المعاني كلها في القتال، تعذيبهم على يدنا، نصرنا، خزيهم، شفاء ما في الصدور، ذهاب ما في القلوب من كيدهم. ونحن عندما نريد أن نقول مثل ذلك اليوم نقوله وزيادة. قد استباحوا الأعراض وحرقوا الأشخاص أحياء وهدموا البيوت على الأحياء وأخذوا الأوطان وشتموا الإسلام وشتموا سيد الكون محمدا صلى الله عليه وسلم، ومزقوا القرآن وداسوه على الأقدام وبالحراب والخناجر، صوروا الصليب على صدور المسلمين وهم أحياء. كل ذلك قد صنعوه في بلاد عربية وفي بلاد إسلامية وفي بلاد كافرة. هذا ونحن نرى ونسمع. وما الذي صنعنا؟ قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. من شاء من هؤلاء أن يتوب عليه آمن وتاب عن الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة كما قال من قبل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كيف شاء قلبها، فمن يشاء توبته ألهمه الإيمان والتوبة من الشرك، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، عليم بعباده، سميع لأقوالهم، عليم لأفعالهم، حكيم فيما يصنع، فيما يأمر الأمر الكوني والأمر الشرعي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. بالأمس ونحن نتحدث شارحين ومفسرين لآيات كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. جرت كلمة عارضة لا أدري هل سبق اللسان أم كان هناك خداع السماع وخداع الإدراك والفهم فبدل الكلام على الأسماء الخمسة إلى المثنى عندما قلت يرضونكم بأفواههم بأنفو وهو مفرد الأفواه وهو الفم أنه من الأسماء الخمسة. اختلط الكلام سبقا أو خداع سماع من الحديث عن الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالياء بالألف وتجر بالياء فتقول فوه لا ينطق إلا بالحق وإن فاه لا ينطق إلا بالحق وإن في فيه ما يمنع القول من الكلام والصراحة في التعليق على ما يجري. فكان الكلام على المثنى الذي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وتلك قواعد تكون في الكتاتيب في بداية النطق والتعلم بنطق العرب. نعود بعد هذا البيان الذي كان لا بد منه لتفسير كلامه تعالى: أم حسبتم، بعد العرض والنسق في الآية الكريمة عن الدعوة للقتال والجهاد والتحريض عليها بالنسبة للقاسطين وناكسي العهود وبالنسبة للمنافقين الذين يرضوننا بالأفواه وتأبى قلوبهم المصادقة على الأفواه، يقول جل وعلا بعد إضراب عن ذاك بما لا يخرج عن وحدة الموضوع في السورة في الكلام عن الجهاد وأحكامه والواجب فيه على كل مسلم مسلم: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هذا المعنى في كتاب الله ذكر في العشرات من الآي، ومعناه أن الله جل جلاله قادر لو شاء أن ينصر المسلمين بلا حرب ولا قتال ولا تمحيص وأن ينصر أنبياءه صلوات الله عليهم بلا حرب ولا قتال ولا تمحيص، ولكن سبق في علم الله وفي سننه الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أن الدنيا دار بلاء ودار اختبار ودار امتحان ودار صدق أو كذب. يريد يقول ربنا جل جلاله: أم حسبتم أم ظننتم يا هؤلاء المؤمنون أتظنون وقد كرهتم القتال ووجدتم فيه على النفوس ما تكره من قتلها وتيتيم الأطفال وترميل النساء وقسمة الأموال. أتظنون أنه يمكن أن يكون هناك دينا وهناك تكليفا لا كلفة فيه ولا امتحان ولا تمحيص؟ تلك سنة الله في خلقه سواء بين أنبيائه أو أتباعهم من الأمم والشعوب. أظننتم يا هؤلاء أن تتركوا بلا اختبار ولا تمحيص؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الله يعلم من جاهد ومن سيجاهد وما كان كيف سيكون لو لم يكن وما سيكون قبل كونه. والعلم هنا بمعنى الرؤية بمعنى الوقوع والحدوث. أم حسبتم أن تتركوا سدى أن تتركوا بلا تكليف؟ أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة الاختبار والابتلاء وهي هنا هكذا. أحسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ولم ير الله منكم بعد لم كلما من الجوازم ولما يعلم الله ولم ير الله الذين جاهدوا منكم أجاهدوا فعلا أم نكصوا على عقبيهم؟ هل جاهدوا ولا يريدون بجهادهم إلا إعلاء كلمة الله ونصر المؤمنين ونصر دين الله؟ لا رياء ولا سمعة ولا دفاعا فقط عن عشيرة ووطن وقوم ولا لإظهار الشجاعة وإظهار القوة ولا رغبة في الغنائم والأسلاب والفيء، وإنما امتثالا لأمر الله لإعلاء كلمة الله وتنفيذا لما أمر الله به من امتحان عباده المؤمنين ليرى صدق الصادق منهم وكذب الكاذب منهم ليتفرع عن صدقه الجنة والرحمة والرضا وليتفرع عن كذبه العذاب في الدنيا والخلود في النار إن كان مات على غير الإسلام أو التمحيص في الدنيا وعذاب الله وامتحانه. وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء. أم حسبتم أن تتركوا أيها المؤمنون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بذلوا الأموال والأرواح والألسنة في سبيله جهادا وقتالا وعطاء وإعلانا وبيانا لدين الله كما أمر الله ولم يتخذوا؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ ولما يعلم ولم ير بعد هل اتخذتم من دون الله ومن دون رسول الله ومن دون الإخوة المؤمنين وليجة؟ هل والوا غير الله وانتصروا بغير الله؟ هل والوا غير رسول الله وانتصروا بغير رسول الله؟ هل والوا غير المؤمنين واتخذوا إخوة وأولياء وأعوانا من غيرهم؟ اتخذوا وليجة من دونهم. والوليجة الدخيلة والوليجة البطانة يقال ولج عليه يلج إذا دخل، ويقال فلان وليجة فلان إذا كان دخيلة نفسه صديق أسراره واستشارته وصديق نفسه في الحديث والعمل. أي اتخذوا دخيلة يسرون إليها ويكشفون أسرار رسول الله والمؤمنين، أي اتخذوا بطانة وأولياء وأصدقاء وإخوانا من غير رسول الله والمؤمنين، أي داخلوا في إخلاصهم وداخلوا في قلوبهم غير الله وغير رسوله وغير المؤمنين. فإن كان الأمر كذلك كان الأمر عظيما جدا، وكان من يفعل ذلك من المؤمنين ممن يتخذ من أعداء الله من غير المسلمين من الكفرة والمنافقين ومن الملاحدة أعداء الدين إخوانا وأصدقاء وبطانة يبتطنهم لأسراره ويبتطنهم لإخلاصه، ويكون وإياهم يدا واحدة على الإسلام والمسلمين، كفرا بالله أو نفاقا أو ضعف قلب وضعف ومرض قلب. ويعتبر هذا بالنسبة لمن يدعي الإسلام من أكبر الكبائر وأعظم العظائم، وهو ما يقال له العميل ويقال له الخائن ويقال له الجاسوس الذي يترك جماعة المسلمين ويتخذ غير المسلمين إخوة ومعارف وأصدقاء يسر إليهم بأسرار المسلمين ودخائرهم، فيكون بذلك حربا على الله وحربا على الرسول وحربا على المؤمنين، والله أمر بذلك وجعله للمؤمنين قاعدة وأساسا، أن الأخوة بالأديان لا الأخوة بالأبدان. فأخوك البدني فأخوك الجسدي إن كان غير مسلم أو غير مخلص للإسلام فذاك لا تربط بينك وبينه صلة ولا قرابة في دين الله. وأخوك البعيد أخوة الإنسانية والبشرية إذا ربطت بينك وبينه عقيدة لا إله إلا الله فهو أخوك الصدق وهو أخوك الحق، وهو الذي آخى الله ورسوله بينك وبينه. فقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذلوه. ولذلك عندما تكون الأخوة في الدين فهي تلك الأخوة التي جاز الله عليها ودعا لها وحض عليها. فإذا كانت بالبدن أو بالمصلحة غير مراع فيها لا دينا ولا إخلاصا فتلك الوليجة فتلك الدخيلة فتلك البطانة بطانة السوء التي نهى الله عنها وامتحن عباده المؤمنين فيها. وقد نهانا الله ورسوله عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين، وفي هذه الآية يعلن ربنا في سياق الدعوة للجهاد وفي سياق اتخاذ المؤمنين إخوة ليكونوا يدا واحدة كالبنيان في وجه العدو باللسان والمال والبدن. فالله قد اختبرنا، قد امتحننا، قد محصنا عندما أمرنا بالجهاد وبذل الأرواح وبذل الأموال وبيان اللسان في الدعوة إلى الله، وامتحننا الله عندما أمرنا بألا نتخذ غير الله وغير رسوله وغير المؤمنين وليجة ودخيلة نمحض لهم النصح ونمحض لهم الإخلاص. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من آمن بالله وأخلص العبادة له وأقام الصلاة وآتى الزكاة ثم مات، مات والله راض عنه. ولذلك العبادة والتوحيد وجميع الأعمال إذا خلاها الإخلاص وخلاها اليقين وخلاها أن تكون لله وحده بلا رياء ولا سمعة ضرب بها وجه العابد ووجه من ادعى الإيمان والإسلام وقيل له كذب، ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه، لا يقبل شركا ولا رياء لا في عقيدة ولا في عمل سبحانه جل وعز. أم حسبتم أن تتركوا أي بلا امتحان ولا فتنة ولا تمحيص ولا أوامر ونواهي وفي طليعة ذلك ألا تجاهدوا في سبيل الله صادقين مخلصين له، لا تريدون غير الله ولا تريدون غير الإخلاص له أحدا على وجه الأرض؟ وعلى أن الله يمتحننا ألا نتخذ من دون المؤمنين من دون رسول الله من دون لمن عاصر، ألا تفشي سر إخوانك المسلمين لا في إدارة ولا في سياسة ولا في أي عمل يمكن إذا علم به الكافر عدو الإسلام أن يتخذ ذلك سندا ومتكئا للبطش بالإسلام وقتاله وجهاده والصد عنه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ والوليجة الدخيلة والوليجة البطانة، وفسرها القرطبي بالخيانة بمعنى من اتخذ وليجة دون الله ودون رسول الله ودون المؤمنين كان قد اتخذ خيانة لله في ترك أوامره وخيانة لرسول الله في ترك ولائه وخيانة للمؤمنين في ترك موالاتهم وأخوتهم والانتقال بما يجب أن يكون للمؤمنين جعلته للكافرين. وإذا عرف ذلك من مسلم إن ثبت ذلك عنه لا جزاء له إلا القتل، وهو ما يسمى العين ويسمى الجاسوس عندما يتخذ دخيلة وبطانة لكشف المسلمين وإفشاء أسرارهم لا بما يكون إلباً وعداء وحربا على الله ورسوله والمؤمنين. والله خبير بما تعملون، عليم بصير عالم جل جلاله، ذاك للتنبيه ذاك للإنذار ذاك للوعيد في أن من لم يجاهد كما أمره الله وهو قادر على الجهاد، في أن من لم يتخذ من الله ورسوله والمؤمنين لم يواليهم ولم يخلص العبادة لله والولاء لرسول الله والأخوة للمسلمين واتخذ دون جميع ذلك بطانة سوء من الكافر والمنافق، الله خبير بعمله، خبير بباطنه، خبير بما تخفي النفوس، فيعاقب على ذلك ويجازي عليه بالخزي في الدنيا وعذاب النار يوم القيامة إن مات ولم يتب لله. ثم قال تعالى زيد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يقول جل جلاله بعدما تقدم في أول الآية من سورة براءة بالأمر بالبعد عن مكة وعن الطواف بالكعبة وعن السعي بين الصفا والمروة وعن الوجدان في مناسك الحج في عرفات وفي مزدلفة وفي منى وبقية المناسك أن هذه المناسك وأن بيت الله وأن حرم الله الكعبة المشرفة مكة المكرمة لا يجوز أن يدخلها بعد نهاية العهد وإعطاء 4 شهور أجلا وأمدا في أدنى ذلك وأعلى من ضرب له عهد ووفى به يترك العهد كما مضى كل ذلك. وفيما بعد ذلك لا يجوز لغير مؤمنين أن يعمر مساجد الله. قرئ مسجد الله في القراءات 7 وفسروها بإجماع المسلمين أن المراد منه مكة المكرمة بيت الله الحرام وذلك إجماع على أن مساجد الله تعم البيت الحرام وغيره من بيوت الله فكل بيوت الله مساجد لله ومكان عبادة الله ومكان الإخلاص لله راكعين وساجدين تالين وعابدين متهجدين ومنتظرين بالصلاة وقتا بعد وقت. وبهذه الآية قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري ومالك وجميع المالكية أن المساجد كل المساجد أن بيوت الله كل بيوت الله لا يجوز دخول كافر الله البتة لا مرورا ولا عمارة ولا مشاركة في بناء ولا شيء من ذلك البتة. هم يمنعون من ذلك ويمنع المسلمون من أن يقبلوا دخولهم وأن يقبلوا مساعدتهم والآية صريحة في ذلك لا تقبلوا جدالا. وإن كان الفقهاء 4 اختلفوا هل يجوز لغير المسلم أن يدخل مسجدا غير بيت الله الحرام أم لا يجوز، فأفتى منهم من أفتى ضمن 4 بأنه يجوز إذا أذن. قال الشافعي إذا أذن مسلم له بذلك، وقال الحنفية عموما، وقال المالكية أذن المسلم أو لم يأذن، أذن الإمام أو لم يأذن لا يجوز له أن يأذن، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد قال ربنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وكلمة عمار ما كان أي لا يليق وليس من شأنهم ولا يجدر بهم ولا يليق بكم أن تساعدوهم أو تأذنوا لهم أو تتركوهم يفعلوا ذلك. ومساجد الله جمع المفرد مسجد يعم مسجد بيت الحرام الذي نشرف بالحديث فيه ويعم جميع بيوت الله في الأرض ممن أخذت اسم مسجد واسم بيت من بيوت الله. الآية صريحة في ذلك، وحجتها قائمة لمالك والعمرين وابن شهاب وغيرهم. وقال الآخرون نحتج أيضا بكلام الله وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الله فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقالوا الله إنما منعهم من دخول المسجد الحرام أي المكة أي بيت الله الكعبة بحدودها وحرمها المعلومة المعروفة. وقالوا قد أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا من أسرى كفار اليمن بالكفار نجد في المسجد الحرام، وهو ثمام بن أثال ربطه في سارية المسجد 3 أيام وهو مشرك، وكان يمر عليه صلاة الله وسلامه عليه صباح كل يوم فيقول له هي هي يا ثمامة ماذا ترى؟ فيجيب إن قتلت قتلت ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال لك منه ما تريد. فعاوده اليوم الثاني وعاوده اليوم الثالث، وفي كل ذلك يقول هي يا ثمام ما عندك؟ فيجيب إن تقتل تقتل ذا دم أي في عنقه وتحت مسؤوليته دماء لكم قد أراقها وقد قتلها، فإن تمنن أي لا تقتل ولا تؤاخذ تمنن على شاكر سأشكر لك ذلك، وإن تطلب المال لك منه ما تريد. ففي اليوم الثالث أطلقه، وإذا بثمامة يغيب خلف حائط من حيطان المدينة فيغتسل، ثم يجيء إلى رسول الله ويقول يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والجواب عن ذلك واضح بين، ليست الآية بدليل ولا القصة النبوية بدليل، أما الآية ففيها عكس ما قالوا، فقد قال تعالى إنما المشركون نجس، فتعليل عدم الدخول إلى بيت الله الحرام بأنهم نجس أي عين النجاسة، والآيات ستأتي معنا قريبا. وقد أوحي بها بعد نزول هذه الآية، فهي تخصيص بعد تعميم للتأكيد، فنزلت الآية أولا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله فدخل المسجد الحرام وبقية المساجد، ثم خص الله البيت الحرام بالذكر لأن موضوع السورة والخطبة التي خطبها أبو بكر وهو أمير الحج والرسالة التي كلف بها نبينا صلى الله عليه وسلم عليا كانت من أجل إخراج الكفار من مكة الخروج الأبدي، فكان لذلك تخصيص وتعميم، وسبقت هذه العامة تلك الخاصة، ثم التعليل إنما المشركون نجس، فكيف يكونون نجسا في بيت الله الحرام ويكونون غير نجس في بقية بيوت الله؟ ونحن المسلمين يحرم علينا رجالا إن كانوا جنبا ونساء إن كنا جنبا أو كنا حيضا أو نفساء، لا يجوز لنا دخول المساجد ونحن لا ننجس، سواء بالجنابة أو النساء بالحيض أو النفاس. ولكن أدب مع المساجد، حرم الله ورسوله على المؤمنين دخول المساجد وهم جنوب والمرأة حائض والمرأة نفساء تنفيذا لأمر الله بأن نرفع شأنها ونعظمها ونعطرها وننظفها. فكيف المسلم الذي لا ينجس وهو طاهر باستمرار يمنع من المسجد إن كان جنبا؟ والمشرك نجس بل نجس عين النجاسة وهو جنب باستمرار، كيف يؤذن له بدخول المساجد؟ وقد علل الله التحريم بأنهم نجس. أبو هريرة مرة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة فحاول أن يتنكب لقاءه، فبادره صلى الله عليه وسلم عند رآه بالسلام فقال السلام عليك يا أبا هريرة، فلم يرد عليه السلام واختفى وذهب مسرعا واغتسل وكان جنبا. ثم جاء يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده فقال وعليكم السلام يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ما منعك أن ترد السلام علي؟ قال كنت نجيسا. قال سبحان الله، المؤمن ينجس. فالنبي نفى أن يكون المسلم ينجس بشيء ما، لا بجنبة ولا بحيض ولا نفساء. ولذلك التعبير الشرعي الفقهي أن يقال عمن كان كذلك، إن كان رجلا فجنب أو امرأة فجنب أو نفساء أو حائض، ولا يقال عن المسلم نجس ولا نجس من باب أولى. أما عندما يعلل الله جل جلاله عدم السماح بل ومنع وطرد الكافر من دخول المسجد بأنه نجس، يحرم أن تنجس المساجد ويجب أن ترفع وأن تطهر وأن تطيب وأن تنظف، فكيف يترك دخول المشركين والكافرين لها مع شرك قذارتهم، نجاسة دينهم، نجاسة أبدانهم؟ هم جنب على كل حال وباستمرار، خاصة ما نرى اليوم في مساجد البلاد العربية وما يشبهها ممن يتمسك بهذا المذهب. نجد الكافر يدخل المسجد وبحذائه والمسلم على أبواب المسجد، يخنع برأسه فيلبسه لباسا فوق حذائه فيتخلل المسجد والناس يصلون، والخطيب يخطب يوم الجمعة على غاية ما يكون من قلة الأدب مع المسجد ونجاسة المسجد وإذلال المسلم. فمعاذ الله وحاش الله أن يأمر الله بذلك أو يأذن به، كيف وما استدل به أيضا من القصة النبوية؟ إنما أدخل هذا وقد كان مشركا، أدخل أسيرا ذليلا مربوطا ربط الكلاب في السارية، وكان مع ذلك من علم الله، ولعل مما علم الله نبيه بذلك أدخله ليرى ما يرى ليسلم، وقد أسلم فعلا وقد كان زعيم قومه. وعندما أسلم قال يا رسول الله تأتي الميرة منا أي بني حنيفة إلى قريش في مكة، ولا والله لن تصلهم بعد اليوم منا حبا، فقد ناصر الله ورسوله والمسلمين من اليوم الأول ومنع الميرة عن أهل مكة إلى أن جاعوا وأوذوا وضروا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون ويتملقون ويقولون لا إنك تصل الرحم وتأمر بالقرى، فهل تريد أن نموت جوعا ونحن بنو عمك ونحن إخوتك ونحن يربطنا وإياك فير والدم؟ فبعد ذلك أذن صلى الله عليه وسلم لثمام بن أثال أن يترك الحب أن يأتي إلى مكة. هذه الآية لا شك في نصها في المفهوم والمنطوق في منع دخول الكافر البيوت الله، كل بيوت الله، وهي قوة حجة، وهي دليل صريح وقوي في أنه لا يجوز أن يؤذن للكافر لغير المسلم أن يعمر مساجد الله. والعمار يشمل كل المعاني في المسجد. إن دخلت المسجد فأنت عامر بالله، إن شاركت في بنائه فأنت تعمره، إن شاركت في تنظيفه، في قيامه، في فرشه، في حراسته، في أي شيء تخدم به المسجد فأنت من عماره. ولذلك الكلمة تعم كل هذه المعاني عن المشرك، فلا يقبل مال لمشرك في عمارة بيوت الله، لا يقبل من مشرك أن يشارك في بيوت الله، لا بفرش ولا إنارة ولا تنظيف ولا شيء، ومن باب أولى يعمرها بوجوده وكيانه. وسيأتي بعد ذلك في الآية ما يؤكد ذلك في الآيتين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، حال كونهم شاهدين ومعترفين على أنفسهم بالكفر. وكيف هم معترفون؟ ليس معنى ذلك أنهم دخلوا للمسجد وهم يقولون هم مشركون، ولكنك لو سألت النصراني لقال عن نفسه إنه نصراني، ولو سألت اليهودي لقال عن نفسه إنه يهودي، وهكذا بقية الملل والنحل. فإذا هي شهادة قائمة بالحال أو بالنطق إن سئل. ومعنى الآية ما دام كافرا، ما دام لم يسلم، لا يليق به ولا يجمل به ولا يجوز من رفعة المسجد وتوقيره ورفع شأنه أن يدخله أو يعمره بأي معنى من معاني عمار. ولا يجوز للمسلم حاكما كان أو غير حاكم أن يأذن له مهما كان شأن هذا الكافر، كان رئيس دولة ومن باب أولى إن كان غير ذلك، ولا شأن له ولا عبرة به. وهذا مما أكرم الله به البلاد التي تدين بمذهب مالك، قد استعمرت دهرا وبعضها الكثير الكثير، وبقيت مساجدها نظيفة مبعدة عن دخول الكافر لها أيا كان شكله، ولو وجد لقتل. ومما يؤلم نفس المسلم أن يدخل لمساجد المسلمين وهم في استقلالهم وفي عزتهم وفي حكم بلادهم، فيرى هؤلاء الكافرين يدخلون ويجلسون وأحيانا يخطبون على المنبر. قد رأينا ذلك قساوسة ورهبانا وحاخامات وكل أنواع القاذورات والأنجاس من الكفر وملل الكفر، وذلك خلاف لهذه الآية الكريمة وخروج عن أمر الله فيها. وكل تفسير على غير ذلك يعد معارضا لهذه الآية ومعارضا للفعل النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل الكافر الذي أدخله وهو أسير، وأدخل من أدخله وهو وفد ليسمع كلمة الله. وكان المسجد إذاك دار ضيافة ودار ندوة ودار محكمة ودار مداولة، فلم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني غير مسجده، فكان كل ذلك يكون فيه. فإذا انقضى انقطعت صلة الكافر به المرة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم. ومعنى ذلك لو حاولوا أن يعمروا المسجد بالملايين بالفراش بالخدمة فأعمالهم باطلة مهدورة غير مقبولة، لأنها ليست لله، لأنهم لا يؤمنون بالله. والعمل إذا لم يكن لله حتى من المسلم لا يقبل، فكيف من المشرك الكافر الذي لا يؤمن بربه ويشرك به غيره من خلقه وهو لا يعمل له مهما عمل؟ ولذلك يقول تعالى: حتى إذا عمروا ذلك وأدوا وفعلوا ما فعلوه أعمالهم ضائعة مهذورة لا تقبل. وما سيقول لنا جل جلاله بعد أن تفاخر بعض كفار قريش بأنهم سدنة البيت وسقاة الحجيج وأصحاب الرفد، فسيقول الله لهم وقد قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولذلك لم يقبل ذلك ولم يأذن لهم به بعد الإسلام، فأخرج أصحاب الرفادة وأصحاب الحجابة وأصحاب السنادة وحرم عليهم دخول البيت البتة بل وجميع بيوت الله. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، بل لا يجازون إلا بالنار والخلود فيها إلا باللعنة ودوامها عليهم، لأن ما هم مرتكبوه من الشرك بالله وعدم الإيمان برسول الله لا يقبل معه أي عمل مهما كان، لأنه لا يكون إلا. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما أداة حصر، وهذه الآية أيضا مما تؤكد وتوجب وتفرض منع الكافر أن يدخل لأي بيت من بيوت الله. إنما الحصر الواجب، الحصر القائم في من يعمر مساجد الله ويدخلها. إنما يعمر مساجد الله بناء وفراشا وإنارة وسدانة ومقاما وصلاة وعبادة. من؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله واحدا، آمن باليوم الآخر بيوم القيامة، يوم يعرض الخلق كلهم على الله. فلمن أحسن الإحسان ولمن أساء الإساءة، فللمؤمن الجنة وللكافر العذاب والنار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها بفرائضها بسننها بآدابها في أوقاتها، وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. زيد: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهو ما علق الله عليه إيقاف الحرب مع الكافر على أن يؤمن بالله ويؤدي الزكاة ويقيم الصلاة، وبذلك نخلي سبيلهم ونوقف الحرب معهم، وبذلك يصبحون إخوانا لنا. وما داموا لم يتموا ذلك كله من الإيمان بالله وإقامة الصلاة والزكاة، فالسيف لا يوضع في غمده إلا بعد إخضاعهم لذلك أو أداء الجزية إن كانوا أهل كتاب عن يد وهم صاغرون. قال تعالى: وأتوا الزكاة بشرائطها المعروفة من زكاة المال عند النصاب وزكاة الزراعة في النصاب وزكاة التجارة إلى كل ذلك بتفاصيله، وسيأتي مقامها بإذن الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس: عسى في القرآن بمعنى جدير وحقيق، عسى واجب، وهي في لغة العرب للترجي وللتطميع، ولكن الله أجل وأكرم من أن يطمع عبده ويرجيه ثم لا يحقق رجاءه. فعسى أولئك، أي جدير بأولئك أن يكونوا من المهتدين، فهم الذين شرفوا بالهداية، شرفوا بوصف الإيمان، شرفوا بقبول أعمالهم، شرفوا بأن يجازيهم الله على إحسانهم إحسانها برحمته ورضاه، وكما سيأتي بعد. المساجد لا يعمرها إلا مؤمن، قد ورد في عمارتها من المؤمن الأحاديث المستفيضة المتواترة في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى عن أنس عن أبي سعيد الخدري وعن غيرهما في مسند أحمد والسنن والصحيح، إذا رأيتم المؤمن يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم تلا قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال صلى الله عليه وسلم عمار المساجد أهل الله، وقال صلى الله عليه وسلم لأن من لزم المسجد بعد صلاة وقت من الأوقات منتظرا للصلاة الثانية كمن لا يزال في الصلاة فهو مأجور كمن كان لا يزال يصلي. والمسلم الذي يوصف بأنه حمامة المسجد، أي يلازم المسجد ولو للجلوس، فإذا ضم إلى ذلك الذكر بالقلب أو باللسان، فإذا ضم إلى ذلك تلاوة القرآن، فإذا ضم إلى ذلك خدمة المسلمين والبحث في مصالحهم، فإذا ضم إلى ذلك الصلاة والتنفل والتطوع وخدمة المسلمين، فإذا ضم إلى ذلك مدارسة القرآن ومدارسة حديث رسول الله ومدارسة الإسلام وعلوم الإسلام وما يؤدي إلى معرفة الحق إلى معرفة أحكام الله، فعمارتها فالعمارة بذلك يكون أهل الله، ويكون ممن شهد له بالإيمان، ويكون ممن له الأجر والثواب والهداية. ولذلك ختم الله الآية الكريمة فقال فعسى أولئك، جدير بأولئك، حقيق بهم أن يكونوا هم المهتدين. ثم قال جل جلاله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سبب نزول هذه الآية أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال أسيرا ولم يعلن إسلاما، وأن علي بن أبي طالب أخذ يتذاكران، فقال لعمه العباس يا عباس أفي عقلك وفي فهمك وفي إدراكك تأتي تحارب ابن أخيك تحارب رسول الله والإسلام، وأنت الذي كان يجمل بي أن يكون من الرعيل الأول من المؤمنين؟ فقال العباس لما يا علي تذكرون مساوينا ولا تذكرون حسناتنا؟ قال وهل لكم حسنة؟ قال ألم نحجو بالمسجد بيت الله؟ ألم نقم بالسقايا؟ ألم نقم بالرفادة؟ ألم نقري الضيف؟ ألم نفعل؟ فنزل قوله تعالى مصدقا عليا ومبعدا كلام العباس، وكان ليسلم بعد، وإن كان هناك قول ضعيف أنه أسلم باكرا وأسر إسلامه وكتم بأمر رسول الله له صلى الله عليه وسلم وجعله عينا على كفار قريش. وقد كان العباس فعلا يكتب له بأعمال قريش بما يساعد رسول الله ويؤيد المسلمين ويزكيهم في أعمالهم، ولكن هذا لم يأتي بأسانيد صحيحة، لم يأتي في الصحاح، ولم يروى بما يؤكده، وليس ببعيد كونه ويؤكده إن صح أن الليلة التي أسر فيها العباس بات رسول الله صلى الله عليه وسلم سامرا ضائع النوم يترنح يمينا وشمالا. فلما سئل لما ذلك يا رسول الله لما لم تنام، قال سمعت أنين العباس في حديده، كان الأسرى مربوطين في الحديد وبعضهم في الحبال، فآذاني أن يكون عمي كذلك، فخففوا عليه الرباط. ولا يتم هذا إلا إذا كان العباس فيما يفهم وفيما يعلم أنه كان على صلة إيمان كتمت، والله أعلم بحقيقة الحال. أجعلتم سقاية الحاج والخطاب للعباس ومن قال مثل قولي؟ بل وأكثر من ذلك، ورد أيضا في سبب نزول الآية ولم يصح، القصة صحيحة ولكن لم تكن السبب في النزول. خرج عمر يوما أو جاء للمسجد يوم جمعة، فوجد عند المنبر عند قرب خطابة رسول الله عليه، فوجد قوما يتحدثون، فقال أحدهم وكلهم مسلمون: أود أن لا يكون لي إلا سقاية البيت وأكتفي بذلك خدمة للمسلمين ولحجيج بيت الله. فقال الآخر: أكتفي لو ألزم بيت الله الحرام وكفاني بذلك خدمة وطاعة. فخرج عليهم عمر فقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأدخل إلى رسول الله بعد نهاية الصلاة صلاة الجمعة صلى الله عليه فاستفتيه في ذلك. فدخل بعد نهاية الصلاة عمر عليه فقال له ما سمع الصحابة يتذاكرون به. قال: فنزلت الآية، وهو الذي حدث لم تنزل الآية، ولكن النبي قد قال محتجا بالآية ويشملها المعنى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ معنى حتى في الإسلام ليسوا سواء، كما قال تعالى: ليس من لزم المسجد ولو بقي يومه كله صائما وليله قائما وهو يعمر المسجد بماله وبعمارته وبخدمته وبالكون فيه. إذا اجتمعت هذه العبادة وعبادة المجاهد في سبيل الله الذي بذل حياته رخيصة لله وبذل ماله رخيصا لله، لا يستوي هذا وذاك، ولا خطوة في سبيل الله ولا اغبرار قدم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة كما صحت بذلك الأحاديث النبوية. فالآية لم تنزل إذ ذاك، ولكن احتج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الإسلام ليس المصلي ولا المزكي ولا الحاج ولا الصائم هو في رتبة المجاهد. ولما سمي المجاهد القتيل في المعركة شهيدا؟ أي تشهد موته الملائكة، تحضر موته الملائكة، ثم ترفع روحه إلى عليين مبشرة بالجنان وبالرضوان وبالنعيم الدائم بلا حساب ولا عقاب. ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وكما قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا. أجعلتم سقاية الحاج والسقاية مصدر سقى يسقي كخلابة وكتابة وعمالة؟ أجعلتم سقاية الحاج، وقد كان من أركاني ومن ما يفخر به قريش، مما تفخر به، كانوا للحجاج أفضل مما المسلمون اليوم هم معهم. كان إذا جاء الحاج لا يكون بقرة حلوبا، ولم تكن يكون الحاج مكان استغلال في كل حركاته من أهل مكة، وإنما كان يعتبر ضيفا على أهل مكة كلهم. فهناك الطائفة أهل الرفادة الذين يقومون بقراء، يقومون بضيافته، يقومون بإنزاله، يقومون بقراء. وكان أهل السقاء وكان يتولاها العباس، فكان يشرف على سقايتهم وتبريدها وتطيبها والماء الذي يحتاجون إليه من غسل وتنظيف وما إلى ذلك. وكانوا سدنة البيت يحفظونها وينظفونها، ولكن كل ذلك عندما لم يكن معه لا إله إلا الله، ولم يكن ذلك لله، كان عملا قد أحبط الله الأجر فيه والثواب عليه، لأنه لم يكن لله، وما لم يكن لله يضرب به وجه صاحبه. أما إذا كان ذلك لله ومع توحيد الفاعل له، أي كان من فعل المؤمن، فأجره كبير وثوابه كبير، وأجره على الله مضمون إن فعل ذلك لله ولزم إلى أن لقي الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، تعمير المسجد، تنظيفه، العناية به، الحفاظ عليه، حراسته، رعايته، وكانت قريش تفعل ذلك وشرفت به في جميع جزيرة العرب، وكان لهم من أجل ذلك السيادة والقيادة والإمامة على جميع جزيرة العرب. ومع ذلك عندما جاء الإسلام لا يتم لهم أجر ذلك ولا فخاره ما لم يصحبه الإسلام العقيدة لا إله إلا الله أولا. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ ومفهوم الحرام أن الله حرم منذ عهد إبراهيم، وأكد ذلك عندما بعث رسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم، جعل مكة حرما بحدودها المعروفة من جهاتها الست: لا يصاد صيدها، ولا تؤخذ لقطتها، ولا يقطع شجرها، ولا يكون فيها مما يكون عادة في خارجها، والحسنة فيها بمئة ألف والسيئة فيها بمئة ألف، ولذلك تكون سيئة سيئة. فإذا ضم إليها المكان المحترم الشهر الحرام تزداد السيئة وتزداد المؤاخذة، وإن كان العمل الصالح في شهر الخير وفي أرض الحرام يكون العمل مجازا عليه بأكثر مما كان في الخارج في خارج ذلك المكان. ومن هنا كانت الصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف، الصلاة الواحدة بمئة ألف فيما سواها، أي في الأجر والثواب لا في التعداد. لا يصلي الإنسان صلاة ويقول: أنا هل سأعيش لا نصلي مئة ألف صلاة؟ ففي صلاتي هذه الواحدة أديت ما يمكن أن أؤديها من مئة ألف صلاة وآتيها. لا، الصلاة فرض عين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلوات الخمس، ولكن الأجر والثواب من الله جل جلاله. تكون الركعة هنا كالمئة ألف غيرها، وتكون الركعة في حرم المدينة المنورة كالألف فيما عدا، وتكون في المسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين كخمسمائة ركعة فيما سواه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله وقال لا إله إلا الله آمن به واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله كمن آمن بالله واليوم الآخر بأن يوم القيامة حق يوم العرض على الله زيد وأقام الصلاة وذكر إقام الصلاة هيك ذكر الإيمان برسول الله لأن الذي أمر بالصلوات الخمس بأعيانها هو رسول الله عن أمر الله صلى الله عليه وإلا الصلوات الخمس بما نعلمها ليست مذكورة في القرآن إلا عمومها والنبي هو الذي بيّن ذلك ووضح ودعا إليه فكان الإيمان وفعل الصلاة إيمانا برسول الله صلى الله عليه كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله جاهد بالمال وباللسان وبالبدن فقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الكافرين بأموالكم وأبدانكم وأن جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم كل ذلك يعتبر جهادا والكلمة الحق إذا قيلت بين يدي سلطان جائر فقتلاه كان يأتي بعد سيد الشهداء حمزة في الدرجة الثانية فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله فيعتبر الشهيد الثاني في السيادة بعد حمزة ويعتبر بذلك مجاهدا ويعتبر قتله شهادة ومن ذلك الجهاد يكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالبدن كل ذلك جهاد والمجاهد بالبدن يكون جاهد باللسان وجاهد بالمال وجاهد بالبدن فله أجر ذلك جميعا زيد لا يستوون عند الله قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج ساقي والحاج هو جمع في معنى الحجيج أحد جموع الحاج المفرد أجعلتم سقاية الحاج أي الحجيج اسم جنس أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله قال تعالى لا يستوون عند الله لا يستوي ساقي الحجيج وعامر البيت وهو ليس بمؤمن لا يستوي مع المؤمن بالله وباليوم الآخر والمجاهد في سبيل الله ليسوا سواء